نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فما زلنا معكم في المجالس التي هي حول الأخلاق الحميدة وما يضادها من الأخلاق الرديئة. واليوم إن شاء الله نتحدث عن خلق حميد، خلق عظيم. هذا الخلق هو خلق التواضع، فلا شك أن خلق التواضع من أعظم الأخلاق الكريمة ومن أعظم الشمائل الحميدة التي يتحلى بها المؤمن. والشرع اعتنى بهذا الخلق العظيم وحث على التخلق به، فقال قال تعالى موصيا لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وأوصى لقمان ابنه وقال تعالى في ذلك: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: إن الله أوحى لي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وقال أيضا كما عند مسلم: وما تواضع أحد إلا رفعه الله، إلا رفعه الله. والتواضع كما هو معروف لغة هو التذلل، واصطلاحا عرفه غير واحد بتعريف وكلها تدور على نفس المعنى، فمنها رضا الإنسان بمنزلة دون ما يستحقه فضله ومنزلته، دون ما يستحقه فضله ومنزلته، وهو وسط بين الكبر والضعة. يعني هذا التعريف رضا الإنسان بمنزلة دون ما يستحقه فضله ومنزلته، وليس يعني بين الكبر والضعة. يعني الضعة يعني أن الإنسان يضع نفسه مكانا يعني يكون فيه إزراء وفيه تضييع لحقه، يعني يذل نفسه. والكبر رفع نفسه فوق قدرها. يعني هذا التواضع بين الاثنين، بين الكبر والضعة، بين أن يكون ذليل وبين أن يرفع نفسه فوق قدرها وفوق الناس ويرى في نفسه أنه أفضل وأعلى منهم. وقيل أيضا هو إظهار التنزل، كما يذكر ذلك ابن حجر في الفتح، إظهار التنزل عن المرتبة لمن يراد تعظيمه، لمن يراد تعظيمه، يعني إظهار التنزل عن المرتبة لمن يراد يعني أن يعظمه، فيظهر التنزل عن المرتبة التي يعني هو فيها أو يراد أن يعظم ويكون فيها من قبل غيره. وقيل هو تعظيم من فوقه لفضله، يعني يعظم من فوقه، من هو أفضل منه، من هو له فضل عليه وله إحسان، فيفضله أو يعظمه من باب أن له فضل، يعني من يعني يتأدب معه ويوقره، وهذا كله لكونه أن له فضلا عليه. إذن يعني لمن يراد تعظيمه فيظهر التنزل عن هذه المرتبة إذا رأى أن هناك من يريد تعظيمه، فيظهر التنزل عن هذه المرتبة، لا يتباهى ولا يعني يجري معهم ويتجارى معهم في هذا التعظيم، إنما يظهر التنزل عن هذه المرتبة. وجاء ذكر فضل التواضع في القرآن الكريم في آيات كثيرة، منها قول الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. يقول ابن القيم رحمه الله في هذه الآية، يقول: أي سكينة ووقار، سكينة ووقار، متواضعين غير أشرين ولا مرحين ولا متكبرين. قال الحسن: علماء، علماء حلماء، يعني أهل علم وحلم. ثم قال: وقال محمد بن الحنفية: أصحاب وقار، أصحاب وقار وعفة، أصحاب وقار وعفة، لا يسفهون، وإن سفه عليهم حلموا. ويذكر ابن القيم معنى كلمة هونا، يقول: الهون بالفتح في اللغة الرفق واللين، والهون بالضم الهوان، فالمفتوح منه صفة أهل الإيمان، والمضموم صفة أهل الكفران، وجزاؤهم من الله النيران. يذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين. وربنا عز وجل خاطب رسوله صلى الله عليه وسلم، وممتنا عليه وعلى المؤمنين فيما ألان به قلبه على أمته المتبعين لأمره التاركين لزجره، وأطاب لهم لفظه، فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. كما أمره الله سبحانه وتعالى أن يلين جانبه للمؤمنين وأن يتواضع لهم، فقال سبحانه وتعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. يذكر ذلك ابن كثير في تفسيره. كذلك القرطبي كما في الجامع لأحكام القرآن يقول في هذه الآية: واخفض جناحك للمؤمنين، قال: ألن، أي ألن جانبك لمن آمن بك وتواضع لهم. وقال عز وجل: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. في هذا كما يقول الشوكاني أيضا في فتح القدير، أن الله وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يظهرون العطف والحنو والتواضع للمؤمنين، ويظهرون الشدة والغلظة والترفع على الكافرين. وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. يقول ابن كثير، يقول في تفسيره: هذه صفات المؤمنين الكمل، أن يكون أحدهم متواضعا لأخيه ووليه، متعززا على خصمه وعدوه، كما قال تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: لما كان الذل منهم ذل رحمة وعطف وشفقة وإخبات، عداه بأداة على تضمينا لمعاني هذه الأفعال، يعني يريد بذلك أذلة على المؤمنين، فإنه لم يرد به ذل الهوان الذي صاحبه ذليل، وإنما هو ذل اللين والانقياد الذي صاحبه ذلول، يعني متذلل، ليس بمعنى ذليل، وهذا من التواضع. كذلك في قوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال السعدي رحمه الله في تفسيره: حيث أمر الله بالتواضع للوالدين ذلا لهما ورحمة واحتسابا للأجر، يعني قال في قوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، فهذا أمر بالتواضع للوالدين ذلا لهما ورحمة واحتسابا للأجر، يعني تواضع فيه رحمة وفيه احتساب للأجر. كذا في قوله تعالى أيضا: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. يقول ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أن الدار الآخرة ونعيمها المقيم الذي لا يحول ولا يزول جعلها لعباده المؤمنين المتواضعين للذين لا يريدون علوا في الأرض، أي ترفعا على خلق الله وتعاظما عليهم وتجبرا بهم ولا فسادا فيهم. وكذا جاءت السنة والنصوص والأحاديث من السنة التي تدل على فضل التواضع، فمنها ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. يقول القاضي عياض رحمه الله كما في إكمال المعلم شرح صحيح مسلم للقاضي عياض أنه قال في قوله صلى الله عليه وسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، قال فيه وجهان: أحدهما أن الله تعالى يمنحه ذلك في الدنيا جزاء على تواضعه له، وأن تواضعه يثبت له في القلوب محبة ومكانة وعزة، والثاني أن يكون ذلك ثوابه في الآخرة على تواضعه. إذن في قوله ما تواضع أحد إلا رفعه الله، يعني في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا يجعل الله عز وجل محبة هذا المتواضع في قلوب عباده، ويجعل له مكانة وعزة بينهم، وفي الآخرة ينال الثواب على هذا الخلق، ألا وهو خلق التواضع. وجاء أيضا من حديث رواه مسلم حديث عياض بن حمار رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين، يقول: إن الله أوحى أن يتواضع كل واحد للآخر ولا يترفع عليه، بل يجعله مثله أو يكرمه أكثر. قال: وكان من عادة السلف رحمهم الله أن الإنسان منهم يجعل من هو أصغر منه مثل ابنه، ومن هو أكبر مثل أبيه، ومن هو مثله مثل أخيه، فينظر إلى ما هو أكبر منه نظرة إكرام وإجلال، وإلى من هو دونه نظرة إشفاق ورحمة، وإلى من هو مثله نظرة مساواة، فلا يبغي أحد على أحد. وهذه من الأمور التي يجب على الإنسان أن يتصف بها، أي بالتواضع لله عز وجل ولإخوانه من المسلمين. وقال أيضا في نفس الكتاب عند هذا الحديث: وما تواضع أحد لله إلا رفعه، قال: هذا الشاهد من الحديث: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. والتواضع لله له معنيان: المعنى الأول أن تتواضع لدين الله، فلا تترفع عن الدين ولا تستكبر عنه وعن أداء أحكامه. والثاني أن تتواضع لعباد الله من أجل الله، لا خوفا منهم ولا رجاء لما عندهم، ولكن لله عز وجل. فقول الشيخ ابن عثيمين أن تتواضع لدين الله فلا تترفع عن الدين ولا تستكبر عنه وعن أداء أحكامه، فهذا التواضع وعدم الترفع عن الدين، هذا من رزق هذا الأمر فقد يعني هان عليه أن يتراجع عن كل ما وقع فيه من خطأ، عن كل ما وقع فيه من خطأ. الشيخ يقول: أن تتواضع لدين الله فلا تترفع عن الدين ولا تستكبر عنه وعن أداء أحكامه، فهذا من رزق. يعني رأينا بعض الناس يعني أبعدهم عن الحق وعن التراجع الكبر والترفع عن الناس والترفع عن الحق. قال أن تتواضع، وقال ابن عثيمين رحمه الله: والثاني أن تتواضع لعباد الله من أجل الله، لا خوفا منهم ولا رجاء لما عندهم، ولكن لله عز وجل. الإنسان يرتبط بالله عز وجل في عبادته كلها، ومن ضمنها أن يتواضع لله عز وجل أو لعباد الله عز وجل من أجل الله، يعني لا خوفا من العباد ولا طمعا فيما بين أيديهم وما عندهم، بل ليرى أن ذلك عبادة وأنه يتقرب إلى الله بذلك. ثم قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والمعنيان صحيحان، يعني الأول والثاني. فمن تواضع لله رفعه الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة، وهذا أمر مشاهد أن الإنسان المتواضع يكون محل رفعة عند الناس وذكر حسن ويحبه الناس. قال: وانظر إلى تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق، حيث كانت الأمة من إماء المدينة تأتي إليه وتأخذ بيده وتذهب به حيث شاءت ليعينها في حاجتها، وهذا وهو أشرف الخلق، أمة من الإماء تأتي وتأخذ بيده تذهب به حيث شاءت ليقضي حاجتها، ولا يقول: أين تذهبين بي، أو يقول: اذهبي إلى غيري، بل كان يذهب معها ويقضي حاجتها. لكن مع هذا ما زاده الله عز وجل بذلك إلا عزا ورفعة صلوات الله وسلامه عليه. وبهذا القدر نكتفي ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.